بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 41 على 1، أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها، ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن الإنسان والشواهد كل يوم نشوفها لا يدري متى يأتيه اليقين أي الموت. فإذا مات هذا الإنسان هل يخلف مثلا 400 دينار وكان عليه زكاة 4 سنوات؟ هل 400 دينار خرجت من ماله وانتقلت لمين؟ للورثة. إذا مات عاصيا، مات فاسقا، لأنه ما أطاع الله عز وجل في قوله: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لكن هنا مسألة لابد من التنبيه عليها: ما لك عند أخوك قرض ولا مضاربة؟ فإن كان قرضا الكلام السابق عرفتموه، وإن كان مضاربة يعني مشاركة في تجارة أو في شيء آخر فهذا له حكم آخر. لا، قرض قرض. إذا كان قرضا فالجواب ما سمعتم. نعم. لا أستاذ، بالنسبة للإنسان جمع بين المغرب والعشاء وجاء وقت العشاء فذهب إلى المسجد وتطوع صلى مع الجماعة القائمة، هل التطوع هذا ينحى يعني يحسب من، طبعا احنا سامعين بالحديث اللي ما صلى ما زاد الرسول عن 11 ركعة أو 13 ركعة بعد العشاء، الأربع ركعة هذه هل تحسب من 13 ركعة؟ لا. وبعدين في أقدر مثلا أنا يعني زي ما بنسمع برضو إنه صلاة الليل متنا متنا، أقدر أفصل بين ركعتين وركعتين وأنا وراء الإمام؟ هذا سؤال ثاني ولا إيش؟ خذ منه يعني كله بيشبك في بعضه. لا تشبكها، لأنه العلم بده توضيح وبيان. خير إن شاء الله. يعني سؤال ثاني هذا نعتبره؟ نعم. هذا اللي صلى العشاء مرة ثانية مع الجماعة في المسجد، هذه تعتبر نافلة مطلقة بالنسبة له وليس لها علاقة بقيام الليل. بمعنى لو أن هذا الرجل له عادة حسنة بيصلي في الليل، إما في أول الليل أو في وسطه أو في آخره على حسب نشاطه وفراغه، فإذا أراد أن يصلي بيصلي 11 ركعة وما بيحسب الأربع ركعات اللي صلاهن وراء الجماعة صلاة العشاء مرة ثانية. إذا خلصنا من الجواب عن السؤال الأول، الآن مستعد أفهم جيدا سؤالك الثاني. شو هو اللي هو بيصلي أربع أربع ولا ركعتين ركعتين؟ طبعا زي ما بنعرف أنه صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. نعم نعم، هو مدام صارت يعني تقريبا هو السؤال الأول وضح، لكن يتفضل يعني ممكن يعني إذا ما شبك شيء طالما ذكر أربعة. نعم، ما أنت تقريبا موضح في الأول. لا يعتبر القيام الليل يعني نقول عليه أولا. اللهم بعد الشيء أولا. أولا كما تعلم إنما الأعمال بالنيات. ثانيا هو قصد التنفل وهو بسبب إدراك الجماعة الثاني. مثل الرجلين اللي نذكر قصتهما في حجة الرسول عليه السلام حجة الوداع، صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في مسجد منى مسجد الخيف، ولما سلم من صلاة الفجر وجد رجلين في ناحية بعيدة عن المسجد، فناداهما وقال لهما: أولستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله. قال: فما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا كنا صلينا في رحالنا. قال: فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم، فإنها تكون له نافلة. فهذه نافلة، إعادة الصلاة الفريضة، هذه صلاها بسبب حضور جماعة، هذه تعتبر نافلة مطلقة، بينما قيام الليل ليست كذلك. أي نعم يا شيخ، أحسن الله تفضل. بالنسبة للصلاة في مواقف المكروهة، أو يعني عند طلوع الشمس، وإذا بدخل مسجد هل يجوز في تحية؟ نعم يجوز. يجوز نعم في الشروق والغروب، يعني في أوقات الصلاة كلها، أوقات الصلاة. نعم تفضل. رجل استيقظ في آخر وقت الفجر جنبا، نعم، فلو أنه اغتسل لدخل لطلعت الشمس وانتهى وقت الفجر، فهل له أن يتيمم؟ إذا كان سؤالك دقيقا كما نظن، الجواب فليباشر التطهر ولو طلعت عليه الشمس، فإنها إن طلعت عليه لم تطلع وهو عاصل. هنا ويختلف الحكم فيما إذا إنسان استيقظ جنوبا قبل طلوع الشمس بنصف ساعة وأخذ بالتعبير السوري مهيصها بمهيصها، يعني مدها طولها، هيك ما بقى لطلوع الشمس إلا خمس دقائق، بين ما يغتسل كنت طلعت الشمس راحت عليه. ولذلك قلت إذا كان سؤالك دقيقا كما هو المفروض، الجواب أنه لو طلعت الشمس عليه فهو كان في طاعة الله. ويعجبني بهذه المناسبة أثر صحيح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى بالناس إماما في خلافته صلاة الفجر فأطال في القراءة، ولما سلم بهم قيل له: يا أبا بكر، لقد أطلت في القراءة حتى كادت الشمس أن تطلع. قال: إن طلعت لم تجدنا غافلين، إن طلعت لم تجدنا غافلين. شو عم يساوي هو؟ عم يقرأ قراءة القرآن، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. هل يجوز أبراهيم عليه يجوز أن الواحد يجمع في آل بيته البيت في الأيام البرد والشتاء، جمع مغرب وعشاء؟ إذا كان من عادته في غير أيام البرد والشتاء بيصلي في المسجد فبيجود، وإلا فلا. يعني في شغلة صغيرة معلش، أنت سألت كثير، كنا في جلسة اليوم أنا ولخ علي لا أنت بدك سأل سؤال تاني، أنا شايفه لسه هو ما اقتنع بالجواب. طيب ما في جواب، هذا هو لذلك أنا عتبان عليه. كيف؟ بتطول أسئلة فيها فائدة للمجموعة كلها إن شاء الله. ما هو عم يسأل، والسائل له حق مو بس في المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لا، السائل في العلم حقه أولى وأقوى وأوجب. ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أنا بقول هذا الرجل الذي يريد يصلي بأهل بيته إماما في أيام البرد نقول يجوز له ذلك إذا كان من عادته في غير أيام البرد ما بيفعل هيك وإنما يخرج إلى المسجد كما قلنا في أول البحث. وضح لك الآن؟ تفضل. أقول كنا في جلسة بعد عصر هذا اليوم أو قبيل العصر بقليل فدار الحديث حول مسألة الدخان فبعضهم قال يعني أنا أدخل لأنه لا أستطيع أترك الدخان. لا أستطيع إيش؟ لا أستطيع أن أترك الدخان. واستدل يعني بأن هذا الذنب سيغفر لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فقال أنا بدخل لكن لا أستحي الكبائر وهذا إن شاء الله مغفور. جميل. أنه يصلي خمس صلوات ومحافظ يعني يفهم أنا من كلامك أنه هو بيعترف أنه شرب الدخان حرام. نعم. ما أظن هكذا الظهر يعتبره من الصغائر حرام. قبل يكون ماشيين معي هو يعني الكتاب الذي كتبه الأخ علي في الدخان فيه سبع أدلة ولم يناقش إلا في دليل واحد مما يؤكد أنه مسلم بباقي الأدلة. لذلك هو قال ما تقول أنا مدخن أنا معكم لكن مش قادر أترك الدخان. إيه يعني جواب سؤالي أنه بعتقد أنه حرام. هذا الذي مدى لي ما بعرف إيش رأي الأخوة. نعم هو هكذا. هكذا. مقتنع؟ طبعا يعني هذا الذي ظهر لنا منه أنه مقتنع بتحريم الدخان. أنا ما أظن. ما أظن أنه مقتنع. أنا لو سألنا ليش الدخان حرام يقدر يجاوب؟ نعم. شو بيقول؟ مثل الولايات والحديث مثلا لا ضرر ولا ضرار. ايه في حديث لا ضرر ولا ضرار هو يستجيز لنفسه أن يضرب غيره لأنه ليس من الكبائر هيك يعني أفهم من كلامك. هو هذا الذي بدا لنا أنه يحتج بهذه الآية على أنه أن هذا الذنب سيغفر بس هذا بيفتح علينا أبواب كثيرة طبعا. نعم. من جهة من جهة تانية يجب أن يذكر من يتذكر قول الشاعر اللي مأخوذ من حديث الرسول الصحيح قول الشاعر وما معظم النار إلا من مستصغر الشرر مأخوذ من قول الرسول عليه السلام. ما لي مستحضر الآن إن كان أحدكم مستحضر. أيوة لأنه إذا اجتمعت هذه المحرقات المحقرات من الذنوب أهلكت صاحبه. ليه؟ لأن أي صغيرة وأي صغيرة بتجتمع فتغلبه وتهلكه. وهذا الرسول عليه السلام ضرب به مثلا رائعا جدا أنه القوم يكونوا في سفر بيجمع عودة من هون وعودة من هون وعودة من هون وإذا بها نار إيش متأججة. فهذا لا يعني أن المسلم يستهوين ارتكاب الصغائر. هذا من جهة. من جهة ثانية لا تعني الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم أي الصغائر وكما في الآية الأخرى إلا اللمم يعني اللمم التي يتقصدها الإنسان بدعوى أنه أنا بجتنب الصغائر فتمحى الكبائر بجتنب الكبائر فتمحى الصغائر. وإنما بطبيعة الحال الإنسان لابد ما تقع منه هذه الصغائر غير المتعمد. نعم غير المتعمد. أما واحد بيصمد الصغائر وبتعمدها بحجة إيش أنه هذه كبائر تمحوها هذا قلب للمقصود من الآية الكريمة، فلا يجوز. أرى أنه أنا ما أعتقد أنه أي إنسان يعني بيقول مثل هذا الكلام اللي بيدل على شيء من الإيمان هو مش مقتنع تماما بأنه شرب الدخان حرام، حرام لأنه بيضر بصحته، حرام لأنه بيضر بزوجته، حرام لأنه بيضر في أولاده، حرام لأنه بيضر في أصدقائه وإخوانه اللي بيجالسهم، حرام أنه بيضر في ماله إلى آخره. لما تجتمع هذه المجموعة كلها من الأضرار فإن لك إيه الله بيغفر لأنه من الصغائر، واحد بيهلك حاله بإيده على أساس أنها من الصغائر. لا، لو أعتقد هذا يقينا ما قال هذه الكلمة ولا احتج بهذه الحجة. طيب غيره. هنا شيخنا الحديث هذا في لك تعليق جميل في نفس الباب. ما شاء الله. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخشى الكبائر. تعليق أي ما لم تؤتى. هذه لها بحث آخر. لا يبقى من جرنه الصلوات لا لها بحث آخر. طيب يعني نخلي هذا كل شيخنا يكمل على غير المتعمد. ايش هو؟ يعني الاخطاء وهذه الاشياء التي يرتكبها العبد. اي نعم. تعمل على غير التعمد؟ نعم. شيخنا بالنسبة لي يجوز لي ان اؤذن وانا على حالة الجنابة. نعم يجوز. والافضل ان تكون على طهارة كاملة. احنا نعلم انه في دعاء لدخول بيت الخلاء، اللهم اغفر لي، اللهم اني اعوذ بك من صغر الخبائث. لو نسيت مثلا اني ادعيه قبل ما ادخل ودعيته بقلبي بدون ما احرك شفتاي وانا بالبيت جوا، جائز؟ جائز لكن ما في فايده. قاضي. نعم. شيخنا رجل يريد شراء سياره، السياره سعرها بالسوق على سبيل المثال 10,000 دينار نقدا وبالاقساط 15,000 دينار. الرجل يتحرى ان لا يقع في أخذ بيع التقسيط، فيعني وجد رجل يبيع السيارة بسعر بين السعرين، يعني مناسب أن يكون بسعر النقدي ولكنه أغلى من سعر النقدي مقابل أن يعطيه جزء من الثمن. هذا يعني الـ يعني هذا البيع صعب جدا يجده عند غيره. هذا الرجل يعني وافق أن يأخذ منه جزء من الثمن والباقي على أقساط. لو هذا الرجل يعني بهذا المبلغ أراد أن يحصل على هذه السيارة بالتقسيط لوجد مبلغ أكبر. فالصورة الأولانية فضيلة الشيخ، وإن كان المبلغ يعني أعلى من المعتاد عند الناس، هل ينطبق عليه البيعتين في بيعة أم يعني يجوز؟ تقصد الصورة الثانية مش الأولى؟ الصورة الأولى اللي هي وجد الرجل بالسعر المناسب، هي الصورة الثانية. انت فهمتني، فهذا المقصود يعني. هي بس بدي افهم فهمت انا ولا لا. هذا هو المراد. اعيد يعني الكلام غير شيء. بدك تعيد علي وانا ما صح لك كلامك، وبعدين انت وافقت على التصحيح، شلون بدك تعيد بقى المصحح؟ يعني الصورة المقصودة فضيلة الشيخ. الصورة الأولى التي عرفتها هو الذي قلت نقدا مع 10,000 وبالتقسيط 15، هذا المتداول. نعم. اسمع أنت لما حكيت أنا حكيت؟ لا. فشو جزائي أنا لما بحكي أنا بتحكي أنت؟ لا، حتى يعني يحصل المقصود هو الشيخ. أيوة، وأنت لما بتحكي بحكي أنا حتى يحصل المقصود. هاي الصورة الأولى صح؟ نعم. أنت لما أردت تلخص كلامك جعلت الصورة الأولى هي الأخرى والأخرى هي الأولى، فالأخرى هي اللي بثمن أقل صح؟ الأخرى هي التي بثمن أقل. أنت مثلا ما سميت النسبة الأقل، لكن إذا كان أنا الآن بشرح لك وأنت بتسمع مني إن شاء الله. الصورة الأخرى هذه إذا كان الثمن بالكاش 10,000 فهو هذا الثاني بده ياخذ منه 11 او 12 او 13 او 14، المهم ما بيصل الى ال 15 صح؟ صح. فانت قلت بيجوز قلت لك بجوز أنت بتسأل عن السورة الأخرى مش الأولى، لأن الأولى فيما يبدو من كلامك أنك أنت مقتنع أنها حرام، لأنك صدر كلامك أنه ما بده يقع في الحرام، صح؟ هاي. ريح بالك وبال الحاضرين من السورة الأولى إن شاء الله. كويس؟ عنا هلا السورة الأخرى ماشي؟ طيب رح نصغر الربح هاللي هو فوق الكاش نقدا 10 وتقسيطا 11 كويس؟ هذا بيخرج عن كونه بيع تقسيط؟ لا يخرج. إذا ليش سألت عن السورة الأخرى وما قرنتها بالأولى؟ أنا طبيب الشيخ تجد شخص لا قال لي ليش؟ شوف ذكر لي كلامك أنا فاهم. لا تذكر لي الكلام. ذكر. هذه السلعة التي تساوي 10,000 تجد شخص آخر يبيعها ب 11,000. يعني بسعر الكاش النقدي ب 11,000. هذا وجدوا يبيعها ب 11,000 بالتقسيط، ولكن لو كان معه النقدي قد يجوز أن يأخذها ب 10,000. مكانك راوح. مكانك راوح. هذا شو بيع التقسيط ولا لا؟ مش فاهم عليك. لا والله فاهمان. كيف مش فاهمان؟ شو مالك فاهمان عليك؟ أنا فهمت عليك. الآن تقدر أنت تصور لي 3 أشخاص. شخص ببيع كاش ب10 بالتقسيط 15. شخص ثاني كاش ب10 بالتقسيط 12. نعم. كاش شخص ثالث 11. طيب. بالتقسيط 12. نعم. هاد بده يشتري من الشخص الثالث. نعم. طيب. الشخص الثالث بيبيع نقدا 11. نعم. كاش بده يبيع 12 مثلا. طيب. والأمثلة ما فيها محاصصة ومناقشة. نعم. طيب. أنا عم أسألك هذا مو بيع تقسيط؟ لا شك تقسيط. كان إيش قلت لي ماني فهمان عليك؟ طيب يرجع لك السؤال السابق، ليش عم تسأل عنه ما دام بيع تقسيط؟ وهي عيد علي الآن جاء إلى إسكان ما أو بيت أو شركة أراد أن يشتري بيتا. نعم. فهذا البيت ب10,000 نقدي ب15,000 تقسيط. تمام. مضت الايام حصلت ظروف صار سعر النقدي في هذا البيت سعر التقسيط، فهذه الصورة يزعم هو انك اجزتها له. سعر التقسيط كان 15. اي نعم. فبعد مدة صار سعر التقسيط 10. بالعكس صار التقسيط صار التقسيط بسعر 10 بسعر النقد. النقد. نعم. طيب وسعر النقد أقل. هاي ما حكاها طويل بالك. هاي ما حكاها. ما تقولها يا أقل. ها؟ أقل. كوي. أنا قلت عفوا يعني الشيخ. معليش نحن مشان بيان الشرع. طيب سعر التقسيط أقل وما بدنا عفوا سعر النقد أقل، ما بدنا ندخل في التفصيل باب 1,000, 2,000 إلى آخره، إنهم أقل. طيب. شو اللي أنا أبحته وأجزته؟ الصورة الثانية ربما مع أكل الجملة الأخيرة من الثالث. هاي مشكلة. هو لعله هكذا الأمر تماما. الله أعلم. ولكنها هذا هذا أكل وضع. أكل حرام ولا حلال؟ حرام. طيب مبين جواب. أكلها تقسيطا. ما بيجوز أخي. ممكن تعطيهم خبر؟ ماشي. يا الله جزاك الله خير. وضح لك الجواب؟ وضح لي الجواب إن شاء الله. شيخنا نريد توضيح لمسألة التصوير، الجمع بين الأحاديث التي نهت عن التصوير والحديث الذي فيه إلا رقما في ثوب، خاصة بعد يعني المشكلة على بعض إخواننا الأفاضل يعني، فجعلكم توقفون في هذه المسألة. إلا رقما في ثوب، هذا الرقم في ثوب المذكور في الحديث. نعم. إن كان هذا الرقم صورة مجسدة ظاهرة في ثرى وبين أن تكون صورة مقطعة غير ظاهرة المعاني. نعم. لا شك في الحالة الثانية فهي جائزة ومباحة. يبقى في ظني الإشكال على الصورة الأولى. صحيح. الحالة الأولى أي الصورة مثلا مثل هذا الثوب، الصورة واضحة وجلية، نقول حين ذاك إلا رقما في ثوب، إذا كان هذا الثوب غير محترم وغير معظم وإنما هو مهين غير يعني معلق في صدور المجالس ونحو ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا يمكن أن يقال بأنه المراد في هذا الحديث، لكن دائما يجب أن لا ننسى قاعدة علمية هامة جدا، وهي أن الأحاديث القولية يجب تفسيرها بالأحاديث الفعلية. هذا إلا رقما في ثوب، قلنا يحتمل أن يكون رقم واضح صورة كهذه أو تكون ليس لها معالم واضحة. فإذا ما درسنا حديث السيدة عائشة وإنكار الرسول عليه السلام عليها التي النمرقة هي المخدة التي اشترتها للرسول عليه السلام فرحا بقدومه، فأنكر الرسول عليه السلام عليها وأخبرها بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. إذن هذا الحديث يعني هذه الصورة ولو كانت مما يتكأ عليه. حينئذ ماذا فعلت السيدة عائشة بهذه النمرقة؟ قطعتها. هذا القطع لا شك يجب أن يفسر كما كنت ذكرت ذلك في كتاب أداب الزفاف، أن القطع وقع على الصورة، وأن ما استفدنا شيء من كونه مخدة أو كونه بطانية أو بساط أو ما شابه ذلك. حينئذ تفسير الحديث القولي إلا رقما في ثوب بالحديث الفعلي أمر ضروري جدا، فنفسره ليس كما استدل به راوي الحديث أي إلا رقما في صوب في صورة ظاهرة، وإنما لا، رقما في صوب باقي آثار الصورة لكن ليست هي صورة كاملة، وإنما عادت كأنها كما قال جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم: وامر بالصورة حتى أن تغير حتى تصير كهيئة الشجرة، فهي صورة ورقم في ثوب لكن تغيرت إيش معالمها. على هذا ينبغي أن يفسر إلا رقما في ثوب. بعد هذا الجواب أريد أن ألفت النظر، إلا رقما في ثوب كان استثناء من حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، فجاء ذاك الراوي بقوله إلا رقما في ثوب. وبعد أن فسرنا هذا الاستثناء توفيقا بينه وبين حديث السيدة عائشة، نريد أن نلفت النظر أن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري ثوبا فيه صورة، بساطا، لحافا. ابتلينا اليوم بشراء الثياب للأطفال كلها صور، هذا شيء آخر، فلا يجوز المسلم أن ينزل إلى السوق ويشتري ثيابا مصورة بحجة أن رقم في ثوب، لأن الحديث أولا لم يتعرض لموضوع الشراء، لأن هذا الشراء فيه إعانة على المنكر، إنما تعرض لمسألة دخول الملائكة. هل تدخل الملائكة بيتا في صورة؟ الجواب لا، إلا إذا كان رقما في صوب فحينئذ تدخل الملائكة مع التفصيل السابق، لكن هذا لا يعني أنه يجوز لنا أن نشتري هذه الثياب التي قد صورت في هذه الصور المحرمة، لأننا بذلك نعين على المنكر. واضح جدا. قلت لي نعم لا كبروا جزاك الله خير مشان يكبر الأجر. ايه اللهم صل على سيدنا. تفضل. اولا المقاتل او المجاهد في سبيل الله قبل اخوي الشيخ وفيك الله يجزيه الخير والحاضرين يتعلم الفقه ويصير عنده حلقات العلم، كنا نجهل انه المجاهد في سبيل الله يقف على باب الجنة لسبب عدم سداد الدين، ما كناش نعرف. الان من فضل الله علينا صرنا نعرفه الحمد لله. بالنسبة للمجاهد إذا قضى كل الأوامر اللي صدرت من الله سبحانه وتعالى، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة كله، وظل شغلة الدين، يا هل ترى وصارت ظروف الجهاد كسرت للمسلمين وجاهد في سبيل الله، هنا فعلا هذا الدين بمنعه من دخول الجنة؟ لا، ليس هناك حديث يقول أن هذا الشهيد المدين لا يدخل الجنة، وإنما الحديث يقول يغفر للشهيد كل ذنب له إلا الدين، يغفر تغفر ذنوبه كلها إلا الدين، لكن كونه بيدخل الجنة أو ما بيدخل الجنة هذه قضية أخرى. يعني نحن ما بنقدر نقول عن غير الشهيد أنه إذا كان مات مدينا ما بيدخل الجنة عن غير الشهيد، فما بالك بالشهيد. لكننا نقول انه موت الشهيد وعليه دين يمنع ان يغفر عنه هذا الذنب فقط وهو الدين، بينما الذنوب الاخرى تغفر له. تفضل. ثاني اللي هو نفس المجال الجهاد في سبيل الله، عرفنا او سمعنا بعض الجيران ذهبوا للعمرة او للحج وكان لهم النصيب الذهاب إلى أفغانستان والجهاد في سبيل الله. نعم. فطرح الحديث أمام الوالدة. أيوة. الوالد توفى عليه رحمة الله. توفي إلى رحمة الله. نعم. بالنسبة للوالدة بتقول لا، إذا على فلسطين والقدس الله يسهل عليكم الستة. إذا إيش؟ إذا على فلسطين أو القدس يسهل عليكم الستة مع السلامة. أما على أفغانستان ما دخلناش. ها؟ لا ستة أولاد. يعني ستة لفلسطين. ما شاء الله. إيه. مفهومنا إنه عندنا فلسطين هنا الأجر أو مكتوب علينا الفرض زيادة على أفغانستان. توضيح هاي المسألة الله يجزيك الخير. إيه لا شك هذا الكلام خطأ من حيث التفريق بين بلاد الفلسطينية والبلاد الأفغانية. وهذا بلا شك يعني أمر نابع أولا من الجهل بالإسلام وثانيا من التعصب للأرض. فلا شك أنه بلاد الفلسطينية وهي من بلاد الشامية فهي أرض مباركة بنص القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لكن ذلك لا يعني التفريق بين الجهاد في هذه الأرض وبين الجهاد في بلاد إسلامية أخرى كأفغانستان، لأنه من الثابت في الشرع أن أي أرض إسلامية هجمت من بعض الكفار فيجب على جميع المسلمين في سائر أقطار الدنيا أن ينفروا كافة لطرد هذا الغازي الكافر عن تلك البلاد الإسلامية. فالتفريق بين التصدق ليس بولد واحد والتنازل عن ست من الأولاد في سبيل الجهاد في فلسطين، مع أنه مع الأسف الشديد هذا الجهاد الآن في فلسطين كما نعلم جميعا غير متيسر غير مقدور عليه لظروف نعرفها جميعا. تفريق بين هذا الجهاد فيجوز للوالدة هذه أن تسمح بكل أولادها الستة ولا تسمح بواحد منهم للجهاد في أفغانستان مع كون الطريق هناك مفتح الأبواب. هذا خطأ وهذا مثل ما قلت لك آنفا ناشئ أولا من عدم المعرفة بالأحكام الشرعية، وثانيا من التعصب للأرض التي عشنا فيها أو نحن فيها. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يلهمنا العمل بما علمنا. خروج بغير إذن هذه الوالدة فضيلة الشيخ لو سمحت. نعم. خروج الأبناء أو أحدهم بغير إذن الوالدة أو الوالد. إذا كانت الوالدة هي هذه أذنت بالستة فيجوز الخروج بدون إذنها. يا سيدي في رجل متجوز وعنده مرته لها ذهب فيها، فبده يطلع زكاة الذهب لمرته، هو مرته بتطلع طبعا، طبعا المصاري منه شيء. في له أم مطلقة وبتربي أطفال، فبقول لك لو أن المصاري مثلا هذول بده يطلعهم الزكاة تطلعهم مرته يعطيهم لأمه تصرف على اخوانه، فهل يجوز يعني ولا لا يجوز؟ ولا الحليل لزوجته، جوز الزلمة ابنها. نعم جوز ابنها، زوج رجل، زوج رجل ايه بنتها. طيب الحليل لزوجة الرجل هو بده يخرج الزكاة بموافقتها، موافقة زوجته، نحن بنحكي عن الزوجة. نعم هو بده يخرج زكاة حلي زوجته بموافقة زوجته. نعم. كويس. نعم. طيب وبده يعطي هذه الزكاة للأولاد اللي هي من المطلقة هذه، طلع امهم من اخوانهم. نعم. طيب بموافقة الزوجة. نعم. بموافقة الزوجة. نعم. نحن فهمنا انه الاخراج الزكاة بموافقتها. نعم. لكن صرف الزكاة لها الأشخاص دون بوافقتها ميت بجوز. وسبحانك الله ما يخلق. أمه مش أم أولاده، أم الرجل. الزكاة بارك الله فيك من الزوجة مش منه. أنا فاهم بس قصدي يعني كأني فهمت وأنت تحكي أنه مطلقة أم أولاده هي، يعني أم الرجل، ام نفس الرجل. اي هيك فهمت. خلاص جيد هذا. أي. نفس السؤال. ذاك الله خير من مشكلة تجي شوي مشكلة تاوي تجي شوي. لو سمحت. لو سمحت. ما صار لك ساعة. يجوز طلع الزكاة على الوالدين إذا كانوا منفصلين عنه. نعم. لا هو الزكاة مو للوالدين. حتى الصورة هون فلوس منه، فلوس الزكاة. مش من نفس الزوجة. الفلوس من دخل الله. سيدي الشيخ عبد الله، ابو عبد الله لا بدك بس كلمه صغيره توضيح السؤال الشيخ. سيدي عبد الله توضيح سيدي للسؤال، بالنسبه للمصاري اللي تطلعهم الزوجة من نفس ابنها اللي هو الزوج، المصاري اللي بتعطيها ثمن الزكاه من نفس زوجها اللي بيكون ابن المراه. اي انا شايف فيها القضيه دور ولفت، لكن في النتيجه الحكم واحد. المصاري اللي بده الزوج يطالعها زكاة مال حلي زوجته. نعم. كويس. برضا منه ولا لا؟ برضا منه. كويس. بمعنى هل هو عنده استعداد يقول لزوجته هاي قيمة زكاة حليك خذي تصرفي فيها بما تشائين؟ اي نعم. عنده الاستعداد. فاذا ترجع القضية بتقول له انت تصرفيهم كما تشاء وجزاك الله خير. الله يجزيك خير. واضح؟ هل يجوز استعمال تنويم مغناطيسي لاستخراج شيء ما من الارض؟ ذهب. حلو. هذه كانت قديمة بطرق باخت وبارت، الآن طلعونا بطرق تنويم مغناطيسي، وهذا التسجيل عصري لا يجوز الاعتماد عليه. والسلام عليكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. سلامة الله. عرفت أن لك أشرطة في السوق فاشتريتها لكي أسمعها. إيش هي؟ تسجيل بصوتك. أيوة. فاقتنيتها لكي أسمعها فزاد لي ذلك حبا إليك. جزاك الله خير. أتعبك وجهدك للدين جزاك الله عن نبينا خير الجزاء. الله يبارك فيك. أسألك سؤال وشوية كلام. تفضل. لا يشوش قارئكم على مصليكم، هل هذا حديث؟ ما له أصل. طيب، وهل يوجد حديث صحيح مثلا ينهي عن الكلام في المسجد والمصلي يصلي؟ أي نعم، قال عليه السلام: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. دقيقة واحدة اكتبه. طيب، ما موجود الآن؟ ما حصل؟ ما حصل. شوف المشكات. ايش نصه هو مرة ثانية؟ يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذي المؤمنين وبس. رواه أبو داود والبغوي وغيرهما. طيب، لو اني في المسجد ويصلي اخي واني خلفي او بجواري وابتعد عني قليلا، هل يصح ان اسحبه؟ تسحبه ليش؟ لوين تسحبه؟ وبيصلي عن يميني ولكن يبتعد عني شبرا. انت تصلي امام؟ صلي في الصف معه. يعني شيخ، يعني في فرج بينك وبينه؟ ما بقدر اضمها، اذا تحت بتصير فرقه بيني وبين اللي جار على اليسار، هل يجوز لي ان اسحبه بيدي؟ نعم يجوز. طيب شيخي. نعم. اين؟ موفق ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أحمد الله أشكره. إن شاء الله نريد يعني سؤالين تقريبا هيك. تفضل. الله يجزيك الخير. أولا سؤال: ما هي نصيحتكم لطالب الحديث المبتدئ في التخريج؟ وما هي أهم القواعد التي يسير عليها وأهم الكتب التي تشير إلى هذه القواعد؟ لا يمكن الجواب عن هذا السؤال. يعني الوقت لا يسمح. اقرأ كتب المصطلح. ولا تبدأ بالتخريج إلا بعد أن تشبع من علم المصطلح ومن دراسة كتب الرجال، ولا تشتغل بالتخريج، لأن من الحكم من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. والشباب المسلم اليوم يظن أن علم الحديث عبارة عن شربة عسل، بينما لو كان كذلك ما مضى على المسلمين قرون طويلة يشتغلون بكل علوم الشرعية إلا علم الحديث. طيب، رأيكم أن الإنسان يصب مثلا دراسته على أهم الكتب في المصطلح وكذا، مثل كتب المصطلح كثيرة، الباعث الحديث لابن كثير معروف، والمقدمة لابن الصلاح والحاشي عليها للعراقي، وبعدين بيرتقي إلى كتب المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين كالخطيب البغدادي والحاكم النيسابوري، والمتأخرين كالحافظ العسقلاني والحافظ السخاوي وهكذا. وطالب العلم لما بيمشي في الطريق، الطريق هو بيدله على الخير. الله خيرا. وهي السؤال الثاني: كنت قد وعدت بمنهاج علمي دقيق وعطى بوضعه لمساعدة الإخوة المشتغلين بالفقه ويسهل لهم طريق معرفة درجة الحديث بالرجوع إلى المصادر التي لا بد من الرجوع إليها من كتب الحديث. أي نعم. هذا الكلام قد ورد في صفحة 15 تقريبا من منزلة السنة في الإسلام. صحيح. وترى لو أشرت لنا إلى مثل هذا المنهاج ولو بإيجاز. هذا يحتاج إلى تأليف ولذلك لم أفعل بعد. رواك الله. وإياك. الله يجزيك الخير. الله يحفظك. طيب، سامحنا. عفوا يا أخي. جزيت عنا خيرا. وإياك ولك مثل ذلك. الله يجزيك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. أهلين. شلون بحكي؟ أهلين. كيف حالك؟ كيف حالك شيخنا؟ بخير. الحمد لله. كيف زينب؟ الحمد لله بخير والله. سميتها؟ أمين الثانية؟ ها. الأولى زينب شيخنا. الأولى، إيه الثانية شو؟ الثانية أسماء إن شاء الله. أسماء. تمام انت نصحتنا ان شاء الله. خير الاسماء ان شاء الله. تمام انا امشي بنصيحتك يا شيخ. اي الله يجزيك خير. كيف صحتها؟ الحمد لله بخير. والدتها ان شاء الله طيبه. ان شاء الله بخير الله يبارك فيك يا شيخنا. اهلين. شيخنا في سؤال. نعم. الله يجزيك خير. بالنسبه لنية العقيقه لما اجي انا اذبح العقيقه. ايه. هي لما تذبحها هذه يعني نية القلب ولا تتلفظ فيها؟ ما تتلفظ فيها. ما تتلفظ. لا. اي في القلب هذه عقيقه عن مين؟ عن اسماء بنت حسين ولا تسمى باسم امها؟ ما يهمك، ربك يعلم السر واخفى. ما يهمك. اعطيني في قلبك انها عقيقه ان شاء الله. بس. وعقيقه مفهومه عن مين؟ مش عن زينب، عن اسماء. عن اسماء. ايه. يعني مو شرط تتلفظ في النية. لا لا مو شرط. مو شرط، الحمد لله تكون في القلب. اي نعم. ما لها شيء. اي نعم. شيخنا بالنسبه للاضحيه صار في جدال لما بيجوا يذبحوا الله يديم يصلحهم بعض الناس الاضحيه. بيذكر النية تلفظا، هذه أضحية فلانة بنت فلانة، طب هذا وارد في السنة؟ لا مو وارد. لا، إنه ظل النية في القلب. اي نعم. بس العقيقة. اي نعم. ما يتلفظ. لا، تبقى نية في القلب عينها أضحية. اي نعم. طيب شيخنا بالنسبة للعقيقة لو مثلا احنا ذبحناها في الأسبوع الثاني بيمشي الحال؟ إذا ما تيسر لك في الأسبوع الأول بيمشي الحال في الأسبوع الثاني، وإذا ما تيسر لك في الأسبوع الثاني بتيسر لك في الأسبوع الثالث وبس. خلال كم أسابيع؟ إيه نعم. أنا يعني بأخذ التيسير بالنسبة للعطلة تبعتي مشان الدوام تبعي. قصدك ما بيهمني أنا، بيهمني تعرف الحكم الشرعي. إن تيسر لك في الأسبوع الأول فهو الأفضل. أيوه. ما تيسر لك ففي الثاني. أيوه. ما تيسر لك ففي الثالث وبس. جزاكم الله خير. وياك. شيخنا بالنسبة للقص الشعر المقصود في اليوم السابع سبعة أيام على عدد الأصابع؟ اي نعم. من أول يوم ميلادها؟ اي نعم. سبعة أيام؟ اي نعم. أظن عجتنا البنت في يوم الجمعة بتكمل سابعها يوم الخميس. اي نعم. صح هيك ولا لا؟ صح. اي نعم. طيب شيخنا في السؤال هذا بالنسبة للصلاة، إنسان دخل المسجد بده يصلي، كانت الدنيا شتا برا، الجماعة بدهم يجمعوا، كانوا مصلين المغرب ناويين جمع تقديم. نعم. خلصوا المغرب، فات هذا المتأخر بده يصلي، فكانوا ناويين بدهم يستجنوا لصلاة العشاء جمع تقديم. هو لما طبعا سألهم قال احنا بدنا ننوي صلاة العشاء جمع تقديم. هون هو طبعا بنوي ايش؟ لصلاة المغرب. نعم. صح ولا لا؟ صح. طيب لما الإمام بده يكون بالركعة الرابعة، هذا اللي بالركعة الثالثة شو بيسوي؟ بنوي المفارقة وبيتم في التشهد الأخير بالنسبة له بيسلم. الركعة الثالثة. نعم. ومن ثم يقوم ويلحم العشاء جمع تقديم. اي نعم. هيك يعني. اي نعم. جزاك الله خير يا رب ان شاء الله. وياك يا اخي. اهلاك يا شيخ. اهلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ابن عساكر جيد كان. اي نعم. مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. نعم. السلام عليكم. والسلام. الحديث لا يحتاج في المساجد الثلاثة الذي رواه البيهقي، هل الذي رواه من يا شيخي؟ شو شيخي كلامك انقطع. الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. نعم، هذه رواه البيهقي. هل قائله عن حذيفة بن اليمان؟ وهل قال له عبد الله بن مسعود هل لك حفظت ونسيت؟ نعم. قال له عبد ابن مسعود كذلك؟ نعم نعم. هذا الحديث صحيح. الحديث صحيح، لكن أنت ليه عم تسأل السؤال؟ قول ابن مسعود لا يؤثر فيه. ابن مسعود؟ نعم. شو ابن مسعود؟ عبد الله بن مسعود قال يعترض على هذا الحديث على حذيفة بن اليمان. بيقدر حدا يعترض على حديث الرسول؟ ها؟ إذا شو سؤالك الله يديك؟ قال سند جيد يعني ما فيه ضعف في السند ولا في المتن؟ ما في ضعف ولا في السند ولا في المتن. كلمة تعلى ما بتبني بيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعطيني يا شيخنا فيهم كمان كتاب خمسة هذا عن أسامة بن زيد قال دخل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج. قال أسامة فسألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلال ذهب لحاجته ثم توضأ. اكتب بجانبه حسن الإسناد. حسن الإسناد. أعطيني الملزمة يا أبو أحمد عندك تحت بين رجليك. حسن. نعم. طب. اليسار. أي خشب هو؟ نعم. لا بخير. هذا عاصم شقة شيخنا. أهلا كيف حالك؟ الله يسلمك ويبارك فيك. كيف الصحة؟ لك بالله الحمد لله بخير. كيف الوالد؟ الحمد لله تمام مبسوط. شو أخباره؟ هو الآن في الرياض خير وصحة حكى معنا أمس واليوم الحمد لله. إذا اتصل بكم أو اتصلت به فأبلغوه سلامي. يجزيك خير وسلمك شيخ. الله يحفظك تفضل. شيخنا في سؤال بدي اسال العمره هل هي على الوجوب؟ العمره هي على الوجوب لكن اذا حج تمتعا نعم. فقد سقط الواجب. فقد سقط يعني على الانسان ان يقوم بها بالعمر ما هو اي نعم وجوبا اي نعم. والدليل شيخنا الدليل أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج إلى العمرة. فسخ الحج إلى العمرة. إلى العمرة أيوة. والاعتمار ثم الحج. كيف؟ الاعتمار ثم الحج تمتعا يعني. أيوة ما قلت له. نعم نعم هذه هي. طيب شيخنا بالنسبة للتمتع هل هو أيضا كمان وجوبا للتمتع ولا يحل به باقي أنواع الحج؟ لا وجوبا. وجوبا للتمتع أي نعم ولا بد. طيب شيخنا إذا فرضنا أنه إنسان قادر ولم يعتمر هل تغني عنه عمرة الحج؟ ما هذا الذي قلت لك؟ نعم تغني. نعم إذا ما يعني مجرد حجه تسقط عنه العمرة أيضا؟ لا مش مجرد حجه. نعم مجرد تمتعه بالحج. أيوة أيوة. طيب جزاك الله خير شيخنا وإياك. يعني هل يأخذ دليل شيخنا عفوا دليل أنه أتم الحج والعمرة لله ان العمره على الوجوب؟ نعم بس المقصود هنا عمره الحج. عمره الحج المقصوده. ايوه ايوه. جزاك الله خير شيخ. واياك يا اخي. جزاك الله خير. اهلين السلام عليك. السلام ورحمه الله وبركاته. هذا وجود اسمح لنا بسؤالين يا شيخ. بسؤال على خير ان شاء الله. ان شاء الله. هل نستطيع ان نضرب بمثال للادراج في وسط الحديث بقول عائشه وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد؟ هل نستطيع أن نضرب بمثال في وسط الحديث الإدراج في وسط الحديث؟ نعم لأن هذا ليس من كلامي عليه السلام. عليه الصلاة. وهل هذا الإدراج من عائشة أم من الزهري يا شيخ؟ الله أعلم. من؟ الله أعلم. الله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. شوف يا بي ابن ماجه كتاب الطهارة 89 صحيح ولا ابن ماجه النجار؟ هيك تشوف ابن ماجه. واحد اثنين واحد هذا ال شوف شو مشار إله. الاستدراك ايش يعني هذا بالتحليل؟ وين الاستدراك يعني؟ كاف ولا كاف هذا اصطلاح ما ادري شو هو. كاف تحت مش مهم. كاف للاستدراك. أي مخطوط في الأخير ليس في السماء ولم يذكره أبو القاسم. طيب نحن قلنا تفسير ما قبله. شو في قبله؟ عن عمران بن حسين أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته ولم يكن له مال. الجملة نفسها الأخيرة مش موجودة بالمرة. الوعيد لابد فيه. ولم يقل فقال له قولا شديدا. هذه لك. طيب أستاذي مني برضو هاي يعني نفس الإشي طالما يعني بدي التفسير الآن لأن هذا لو شهدته قبل وصلنا في مقابر المسلمين يعني. طيب يعني لماذا لا يدفن في مقابر المسلمين؟ لأنه أجر. هلا أدخل ستة أعبد ولم يكن له مال غيرهم. نعم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا. ليه؟ اللي هو هذا إيه؟ اللي هو لو شهدته قبل أن ادفن هذا هو. نعم. فليه قال له قولا شديدا؟ لأنه اعتقه ولم يكن له مال غيره. هذا هو. فهذا القول الشديد مفسر بهذه الجملة. أستاذ أنا عارف بس هل لذاك الفعل يعني لا يدفنه في مقابر المسلمين؟ هذا وعيد يا أخي. وعيد يعني زي القاعدة زي لقد هممت. نعم القاعدة يعني العامة في كل قضايا. أي نعم. جزاك الله خير يا أخي. أي اسمعوا